دعاء الكروان. العام يمضي راحلا وأنا أظل مسائلا عن حكمة مخبوءة وسريرة مملوءة بالسر في قلب الزمن. العام يرحل ماضيا متباعدا متنائيا وأنا أظل هنا معي، أترى سأفهم أو أعي يوما بما فيه سكن؟ سبحان الله، ها هو العام يلملم ما تبقى من أوراقه ليمضي راحلا تاركا نفوسنا وأرواحنا وعقولنا وقلوبنا في حالة من الحيرة والتساؤل. هل ستذكرنا الأيام بعد أن تمضي وترحل أم نحن فقط من نتذكرها؟ هل يمكن أن نفهم بعض حكمة الأيام أم أنها ستظل خافية علينا؟ إنها في كل الأحوال لحظة جديدة تمنحنا فرصة جديدة لأن نبدأ من جديد. وأنا أظل مسائلة عن حكمة مخبوءة وسريرة مملوءة بالسر في قلب الزمن. العام يرحل ماضيا متباعدا متنائيا وأنا أظل هنا معي، أترى سأفهم أو أعي يوما بما فيه سكن؟ العام يسعى ذاهبا وأنا أظل مراقبا أحيا بظل تأملي في كل ما قد لاح لي يوما بسر أو علن. إلا الله، اللهم أذهب حيرة قلوبنا وعقولنا لنفهم بعض حكمة أسرارك. اللهم وأعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.